بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة الشورى، وانتهينا في المرة السابقة من الكلام عن بعض هذه الدروس المستفادة من آيات سورة الشورى. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الدروس. فمن الدروس المستفادة من آيات هذه السورة: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل كلها دعوة واحدة، دعوة الرسل كلها دعوة واحدة، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فكل رسول دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وأيضا اجتناب أي قادح من قوادح القادحة في الإيمان من الشركيات وغير ذلك. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يبقى هذه أصل الدعوة، يبقى الدعوة إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وأيضا لكي نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى لابد من الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليه. يبقى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، يبقى الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتطلب أو يقتضي يوجب يبقى الكفر بالطاغوت، الابتعاد عن الشركيات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني إله واحد والمستحق للعبادة دون سواه، يبقى من العبادة اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يبقى من العبادة اجتناب الطاغوت، قلنا من الطاعة ترك المعصية. أيضا لكي نحافظ على الإيمان لابد من الابتعاد عن الشركيات. كل هذه دعوة الرسل دعوة واحدة، كلها دعوة إلى توحيد الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يبقى العبادة تكون خالصة لله تبارك وتعالى. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. دايما كده لابد من التأكيد على النفس أن الهداية والإدلال بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى بيكتبي ويصطفي من يشاء من عباده، يدخل من يشاء في رحمته. يبقى دايما لما بتنظر إلى حالك أنك على طريق الهدى فهذا من من الله سبحانه وتعالى عليه، هذا ليس بحولك ولا قوتك ولكن بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. ولولا أن الله تعالى هدانا لهذا الطريق ما كان بممكننا في استطاعتنا أن نهتدي لذلك الطريق بأي حال من الأحوال. قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دائما إحنا نحتاج أن نردد يعني هذه الآيات وتلك المفاهيم، نثبت هذه المفاهيم داخل النفوس. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انظر بقى الإقرار والاعتراف، بس هذا الإقرار والاعتراف لابد أن يخرج من القلب، مش عبارة عن كلمات إحنا هنتلفظ بها أو ننطق بها، لكن لابد أن دي حقائق ثوابت موجودة في القلوب، نطق بها القلب وعبر عنها اللسان. يبقى القلب كده دوما يعرف ذلك الفضل لله سبحانه وتعالى وهذا الإنعام والإحسان من الله تبارك وتعالى لما هدانا إلى صراط المستقيم وإلى هذا الدين القويم. لازم نعرف هذه النعمة، هذه من أجل نعم الرب سبحانه. لذلك الله عز وجل كما يقول: ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. يبقى التوحيد ده نعمة، نعمة أن الله تعالى اصطفانا على قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى. يعني تنظرش بقى يبقى للمال أو التوسعة في الدنيا وغير ذلك، كل ده يعني جانب آخر، لكن الجانب الأساسي هذه أجل نعمة، هي دي النعمة أساسا اللي هتنقذ الإنسان من النار. يعني هذه النعمة اللي تنقذ الإنسان من النار. وكل أفعال العباد متوقفة أو قبول هذه الأفعال كلها متوقفة على الجزء الأول اللي هو صحة الإيمان. يبقى تخيل إنسان يصلي ويصوم ويعني يتصدق من ماله ويفعل الخيرات، لكن لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئات يوم الدين، أي أنه لم يكن موحدا لله. فكل أعماله ديت هتبقى أعمال مردود، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه باء منثورا. عشان نعرف قيمة التوحيد وقيمة قول لا إله إلا الله، عظمت هذه الكلمة، كلمة دي حتنجينا من النار، هذه الكلمة تسوق الإنسان إلى الجنة. يبقى حتى عصاة الموحدين من دخل منهم في النار يبقى حيخرج بشفاعة شافعين، والخروج بالشفاعة يبقى متوقف على يعني هذا القول. إن كان في قلبه يبقى هذا القول الاعتقاد، يبقى على ذلك هيخرج بشفاعة الشافعين. أخرجه من النار إن كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يبقى أصل الإيمان ده هيخرجه. قلنا رغم أنه يعني كان فاسق وكان يرتكب الموبقات ويفعل كذا وكذا، لكنه آمن بربه واعتقد في هذه الكلمة، يبقى حتى لو حيكب على وجهه في النار في الآخرة يبقى هيخرج بشفاعة الشافعين. يعني صلب الخروج أو الخروج ده هيتم عن طريق هذا الإيمان، أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. لكن من نطق بها ولم يعتقد هذه الكلمة يبقى ده هيحبس في النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أظهروا الإيمان لكن هم أبطنوا الكفر. عشان كده لازم نعرف عظمة هذه الكلمة، ولابد من التشبث بهذه الكلمة وأن نقوم بلوازم هذه الكلمة وما تقتضي. يبقى أي مقتضيات الإيمان، أي موجبات الإيمان لازم نعرفها ونتمم ذلك الأمر. يبقى دين الأنبياء دين واحد، ودين هو الإسلام، ودين الأنبياء دين واحد، يبقى في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يكتب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يبقى الهداية دي بيد الله سبحانه وتعالى، إنك لتهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، من يريد الله أن يهديهم يشرح صدره الإسلام. يبقى لما تجد نشرح الصدر ده في الإسلام يبقى دي علامة على الهداية. لما نجد كده يعني ضيق الصدر وبغض الإنسان نشرح رب سبحانه وتعالى يبقى دي علامة على الضلال. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أيضا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم كفي شك منه مريب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أن المفترض كده إن الدين ده هو مادة الائتلاف والاجتماع، مادة الائتلاف والاجتماع هو الدين. لما نجتمع على الدين نجتمع على الكتاب والسنة، لكن يعني هؤلاء ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. قلنا ليه؟ لأنه ضرب النصوص بعضها ببعض. وما تفرقوا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني كلام واضح، أدلة كلها واضحة، براهين ساطعة تماما، لكن تفرقوا. قلنا ده كلها اتباع هوى، يبقى تأويل إلى غير ذلك. يبقى نجد أنهم لم يستقيموا على أمر ربهم ولم يتبعوا هدي نبيهم. ذلك إحنا بنجد الفرق الضالة، يا ترى نقولوا ضلت إزاي؟ عندهم كتاب والسنة وهم يقولون أنهم يستمسكون بالكتاب والسنة، لكن هنجد أنهم غيروا وبدلوا، وبالتالي كانوا يتأولون الآيات على غير التأويل الصحيح، فكان انحراف. وما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل. يبقى إحنا ننتبه وبالتالي نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا عشان الإنسان يعني إيه؟ هذا هو الكتاب ما زال بين أيدينا، هذه هي السنة ما زالت بين أيدينا، لكن طائف ضلت وانحرفت كده. انحرفها فين؟ لغوا آيات، نقول لك لا، ولكن أولوا آيات على غير الوجه الصحيح، فكان منه التبديل والتغيير. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى ممكن الحقد، الحسد، يبقى الطغيان، كل ده يحمي الإنسان على الانحراف. يبقى نقول الدين هو مادة الائتلاف والاجتماع، مادة الائتلاف والاجتماع. وبالتالي لو احنا بنتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، بشرع الله سبحانه وتعالى، ما كان هناك يدوب ذلك الاختلاف أبدا ولا الفرقة. لكن هذه الأمة تفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. طب الفرقة ليه؟ إن كانت المادة واحدة يبقى ابحث كده، هتجد إن هم يتأولون هذه النصوص على غير الوجه الصحيح، يتأولون النصوص دي على غير الوجه الصحيح. لذلك لابد إن احنا نقف على فهم ذلك النص أولا قبل ما ننطلق إلى العمل. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين، وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه الى الله. يبقى زي ما يعني جات في بدايه الكلام وبدايه السوره، يبقى وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه الى الله، اي اختلاف. يبقى لو اختلفنا تنازعنا هنرجع ذلك الحكم الى الكتاب والسنه، لكن لما نتحكم بغير الكتاب والسنه لابد ان يكون اختلاف. لما نتأول الآيات على غير وجه صحيح يكون اختلاف. عشان كده دايما بنقول يعني ان السلفية عبارة عن ايه؟ يبقى الكتاب والسنة، لكن بفهم سلف الأمة. ليه سلف الأمة؟ لان دولت اللي نزل عليهم النصوص، هم اولى الناس وادرى الناس بالمعاني والتأويل، لان هم الذين كانوا يطبقون الامر ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تطبيقهم تطبيق معتبر. لماذا؟ لان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هناك خطأ أو زلل لا وضح لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. دون العصر والتنزيل، وأيضا يعني أسباب نزول هذه الآيات وكيفية التطبيق. يعني لما نيجي نسعى الآن إحنا للتطبيق، اعلم أن الصحابة رضي الله عنهم أول من طبق ذلك الكلام، أول من طبق هذا الكلام. يبقى الشرع ده نزل للتطبيق، ونجد إحنا عايزين نماذج للتطبيق، يبقى هذه النماذج هي في سورة الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين أيضا نزل ويعلمون سبب نزول الآيات، وكذلك أيضا كيف يطبقون تلك الآيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على كيفية التطبيق. فلذلك دايما عشان احنا نأمن من الزلل، من الانحراف، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى طريق الهدى فين؟ يبقى ان احنا نسلك طريق الصحابة رضي الله عنهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. يبقى الآيات واضحة جدا. ولذلك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، طريق الهدى. احنا نرجع كده لبداية الآيات، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بيك التصحيح أهو، التصحيح، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أدي الهدى، فين بقى طريق الهدى؟ يبقى اليهود قالوا ان احنا على الهدى، النصارى قالت على الهدى، فعلى ذلك يا ترى اي الفريقين على الهدى؟ لا اليهود ولا النصارى، ولكن كان ادي الطريق اهو اللي سلكته الصحابه رضي الله عنهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرينا كيف نصحح المفاهيم، وفين الطريق اللي احنا لابد ان نلمس هذا الطريق اللي هو طريق الهدى. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، اي طريق الهدى. يبقى الطريق اللي هو سلكته الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى عشان احنا نأمن عدم الفرقة والاختلاف لابد ان احنا ان نستمسك بما استمسكت به الصحابة رضي الله عنه، ولابد من ان نفهم الآيات بالتأويل الصحيح كما فهمت الصحابة رضي الله عنهم، وادي تطبيق الصحابة رضي الله عنهم. ايه؟ لان الصحابة كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يحاكون النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دقيق كده. يقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يعني كما قال مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهر الخف. يعني شوف بصر الصحابة، عين الصحابة كده ما بتنزلش عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التطبيق. مش اقتصروا على يعني ان يعني هذا الكلام يصل الى مسامع الصحابة او اذان الصحابة، لا ده كمان بصرهم. يبقى اذان الصحابة مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبصر الصحابة في كيفية التطبيق، لم تنصرف هذه الابصار عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطبق. لذلك دايما احنا بنقرأ كده في السنة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. يبقى دايما كده حواسهم كلها كانت متوجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده هو التطبيق وربنا سبحانه أمرنا بذلك. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إيه المطلوب؟ يبقى مطلوب أنا أذني مع كلامي وبصري مع أفعالي، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. لذلك احنا بنجد في السنة كما قال الإمام البخاري رحمه الله، قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب آخر على طول كده باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما اتخذ خاتم من ذهب اتخذ خواتيم قبل تحريم الذهب على الرجال، نبذ نبذوه. يبقى كل ده جت بإيه؟ بالأفعال. اهو رؤية الصحابة لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب كده قبل تحريم الذهب على الرجال، على طول اتخذوا الخواتيم. طب نبذوا، فنبذوا يعني هم بالأفعال كلها. خلع النبي صلى الله عليه وسلم النعال وهو بيصلي، خلعت النعال. ما حملكم على هذا؟ قال رأيناك خلعت فخلعنا. هذه كانت تطبيقات الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى كيف كان يفعل؟ يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس الشراب ثلاثة. هو اللي نقل الكلام ده، قال في الآخر يقول وأروى وأبرى وأمرى، قال فأنا أتنفس الشراب ثلاثة. التطبيقات على طول، شاف النبي صلى الله عليه وسلم يطبق إزاي بيشرب إزاي، على ذلك هو يشرب كما كان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب دايما عشان إحنا يبقى في ألفة في اجتماع، ما فيش اختلاف ما فيش فرقة، يبقى لابد ان احنا نفهم النصوص بفهم سلف الأمة. هذا هو الجيل اللي هو اختاره ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة الدين. هم دول أقاموا الدين، وبالتالي لو كان في زلل أو خطأ في التطبيق لا وضح لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الدروس المستفادة، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم فلذلك فادعو واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ثاني بقى لابد أن هو أن يعترف بنعم الله عز وجل عليه، خاصة نعمة الهداية. فلذلك فادعو واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. وقل، يبقى لما بنقف الآية دي آية، ولكن انظر بقى إلى مقاطع الآية ده، هي إلى المقاطع كده بنود الآية. فلذلك فادعو، الدعوة دايما تكون إلى توحيد الله. أصل الدعوة، أصل الدعوة هو دعوة الناس إلى التوحيد، وده يتطلب تعريف الناس بالرب المعبود سبحانه وتعالى. تعريف الناس بالرب المعبود سبحانه وتعالى. احنا بنتعلم احكام الصلاة، احكام الصيام، الحج والعمرة والزكاة الى غير ذلك، بنتعلم السلوكيات الطيبة وبننبذ السلوكيات الخاطئة. كل ده امر مطلوب، لكن في اصل اساسا المفتاح لذلك الامر كله هو تعريف العباد بربهم، يعني لمن نسجد له ولمن نركع له ولمن نعبده. يبقى التعريف بالرب المعبود سبحانه وتعالى. فلذلك فادعو، ده أصل الدعوة. أصل الدعوة هو في تعريف العباد بربهم. أنا لما أتعرف على ربي سبحانه وتعالى يبقى كل ما هو مطلوب أنا أسعى جاهدا على الفور للاستجابة لأوامر ربي سبحانه وتعالى. إحنا بننفذ وده أمر مطلوب ولا بد من التنفيذ والامتثال، لكن خلي بالنا ان احنا اللي بيديك بيعطيك القوة المحركة لكي ننفذ على الفور هو لما تتعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى. احنا بنمتنع عن الغيبة، بنمتنع عن النميمة، بنمتنع عن افات اللسان، عن الكذب، عن الكلام القبيح لغير ذلك. لكن لما انا يعني خلاص، لان دي اوامر من رب سبحانه وتعالى، لكن كمان لما انا اكون مستحضر المشهد ان رب سبحانه وتعالى يسمع كل ما تكلم به، فعلى ذلك ببقى حاكم مالك للسان، مالك للسان. يبقى ده بيعطيني اساسا القوة التي اتحرك من خلالها لكي امتثل هذه الاوامر. يبقى جاء ورد يبقى الغيبة دي حرام، خلاص حرام. النميمة وهكذا، كل ده احنا خلاص دي محرمات. لكن لما ايضا بستحضر المشهد ان ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما تكلم به، يبقى على ذلك يعني لما يجي الانسان كده تحركه النفس الأمارة بالسوء او الهوى او يحركه الشيطان لكي يتكلم او يقع في حق فلان، يبقى هو يستحضر المشهد ان ربي سبحانه وتعالى سميع. فلما ما يغيبش عندنا المشهد ده، يبقى تأمن عند ذلك الزلل، يعني أنت زل القدم لاستحضار العبد ذلك المشهد، أن تعبد الله كأنك تراه. نوصل لهذا الأمر، هنجد يعني هذه الأسماء والصفات أكبر معين للإنسان لكي ينتظم وينضبط، أكبر معين للإنسان. وإحنا دايما تربط السلوك بالأسماء والصفات يعني كما هو منهج القرآن. فلذلك فادعو واستقم كما أمرت في حالي أنا ذاتي، بل لازم أكون مستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى ولا تتبع هواه. تحذير نحن نتبع الهوى، أنا ممكن سيبقى مستقيم ولكن يعني بتزل القدم نتيجة اتباع الهوى. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت الأعدل بينكم. يبقى دايما إعلان الإنسان عن عقيدته. لذلك إحنا مرت علينا في سورة فصلت، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآية بتتكلم عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أنا يعني منهاجي بقى التطبيقي مع نفسي، وكذلك وقال إنني مسلمين، سلوكياته كلها تبقى منضبطة على هذا الدين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت الأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. أيضا من هذه الدروس، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحدة عند ربهم، يبقى بعد البيان وظهور هذه الحجج، يبقى كيف أنهم يريدون إبطال هذا الحق عن طريق الحجج الباطلة. من بعد ما استجيب لله سبحانه وتعالى، استجاب له يعني الناس، استجاب له المؤمنون، أمنوا بربهم سبحانه وتعالى لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لتوحيد الله، فهم استجابوا. وطبعا يعني بيّن لهم أدي الدليل، الدليل الفاصل على توحيد الرب سبحانه وتعالى، وأنه متفرد بالعبادة الذي لا يستحق أن يعبد إلا هو. وهذه الأدلة هي، وهذه الكلام عن الرب المعبود أنه تفرد بهذه الصفات، وأنه كل ما عبد من دون الله فهو باطل. وأن الكفار يعني دوما يحاولون محاولات يعني مستمرة لإبطال هذا الحق أو إبعاد هذا الحق عن الناس. لذلك يعني إحنا ننتبه، بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا مضمحل. ولذلك والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم ضاحدة عند ربهم باطلة كلها وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. أيضا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لا في ضلال بعيد. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. يبقى الحق دايما احنا مش بنسعى لكي نتعرف على الحق فقط ونقف، لكن ده احنا نتعرف على الحق لكي نطبق هذا الحق في حياتنا. يبقى كما بينا قبل ذلك احنا بنطلب المطلب ده، اهدنا الصراط المستقيم. ايه الصراط اللي انت بتطلب؟ يبقى العلم بالحق والعمل به. دايما تذكر كده، العلم بالحق والعمل به. يبقى أنا عايز يعني أنظر فين الحق، فين الحق ببحث. ليه بتبحث عن الحق؟ هل مجرد أن أنا عرفت الحق أقف؟ لا، ده أنا بنسعى وببذل الجهد لكي أصل للحق عشان أطبق، لأن عايز أطبق يعني ذلك الحق، حتى لا يكون التطبيق تطبيق باطل. فده بيتطلب أن أنا أقرأ اللهم أرن الحق حقا فارزقنا اتباعه. يبقى أنا بسعى، يبقى معرفة الحق وتطبيق هذا الحق، وإلا فماذا بعد الحق إلا الضلال. لولا نطبق الحق يبقى باطل، هتطبق الباطل، ويا إما حق يا إما باطل، يا إما هدى يا إما ضلال، يا إما حلال يا إما حرام. يبقى على ذلك أنت لولا تطبق الحق يبقى تطبق إيه بقى؟ ماذا تطبق؟ يعني هنقوله نصف الحق مثلا شيء آخر، لا هو حق يا باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى فريق في الجنة وفريق في السعير، يبقى ظلمات ونور، ظل وحرور. يبقى كذلك إيمان وكفر، حق وباطل. فلذلك يبقى أنا بسعى لكي أتعرف على الحق حتى أعتمد هذا الحق في حياتي، أسعى إلى تطبيق عشان أطبق. المسألة محتاجة قبل التطبيق أن أنا أقف فعلا يعني على هذا الحق، أقف الأول على الحق عشان لما أطبق أطبق هذا الحق. لأنه ممكن الإنسان يسعى للتطبيق بس ممكن يكون تطبيقي خاطئ، تطبيق الإنسان خاطئ، قصر في البحث أو غير ذلك أو في الوقوف على المعنى الصحيح. هو يطبق أن زي المبتدع، المبتدع ده في ظن أنه بيفعل طاعة، هل هي طاعة؟ لا ليست طاعة، ده هو بيسميها طاعة، يعني ليس العبرة بتسمية الناس، ولكن يعني ما اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من هذه الطاعات. يبقى كل طاعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليست بطاعة، حتى لو قال الناس أنها طاعة لا ما تنفعش. قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فرد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نقول طلعنا لقينا الآباء ولقينا الأجداد على هذا الدين، ما هي الناس اتخذوا العادات والأعراف دينا وأساسا يقدموه على النصوص. كان احنا عايزين يعني نرجع الأمر إلى نصابه الصحيح، نرجع هذا الأمر إلى نصابه الصحيح. فيبقى على ذلك فين أين الحق؟ لازم أنا أبذل جهد لكي هذا هو الحق فعلا وهذه المعايير، وبالتالي أنطلق عشان أطبق ذلك الحق. لكن زي نقوله المبتدع ده، هل أنت تظن المبتدع ده يعني بيفعل باطل؟ لا، ده هو في ظني أنه بيفعل يعني عبادة يتقرب بها الرب سبحانه وتعالى، لكنها هي ليست عبادة. يعني مش مجرد بقى إيه المصطلح ده أطلقه كده قال دي عبادة، يبقى لا ليست عبادة، لأنها لم تكن يعني معتبرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيتكم أسلم دينا ورضيت لكم أسلم دين. وبالتالي ما فيش رسول بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى عيسى عليه السلام ينزل نهاية الزمان هينزل كحكم عدل يحكم بهذه الشريعة. يعني عيسى مش هينزل كنبي، ولكن هينزل كحكم عدل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم بهذه الشريعة. يبقى يحكم بهذه الشريعة، وبالتالي يبقى المبتدع ده بيفعل البدعة وبيظن أنها هي طاعة لله يتقرب من خلالها. نقول لك لا. طب يبقى إيه كالمطلوب؟ المطلوب يبقى المطلوب الرواية دي بتدينا أصل، أصله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل عمل لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الطاعات يبقى ده مردود. ده تطلب مني إيه؟ قبل ما أنا أتقدم لعمل لأي شيء يبقى الشيء ده أمرره بس على السنة، أمرره على كتاب السنة كده. هل هو معتبر ولا لا؟ معتبر هنتممه، غير معتبر يبقى هنبعده. ما دي قاعدة وضع لنا هذه قاعدة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هل ده من السنة ولا لا؟ هل هذا الطريقة دهية من السنة ولا لا؟ يبقى عشان أقول لك من السنة أقول لك أنا حاجة بس حمررها فقط على السنة، مررها على كتاب السنة. بتاخذ التأييد من كتاب السنة هنتممها، لم تأخذ التأييد من كتاب السنة يبقى لابد من إبعادها وإقصائها عن الطريق، لأن ده مداخل. يبقى شيطان بيعرف أنك أنت يعني عايز تزيد من الطاعة، خلاص يعني هو بس حي خليك تنحرف شوي، هتنحرف. ما هو أهل البدعة دول شيطان مداخله من كل جهة، من باب المعصية بيخش، من باب المباح بيخش، من باب الطاعة بيخش، يدخل لك من باب الطاعة. مش أنت بتحب الطاعة خلاص هو يخليك تفعل الطاعة، ولكن هو زين لك أنها طاعة هي ليست بطاعة، يعني زي ما بيزين الباطل أهل الباطل حتى يروا ذلك الباطل حقا فيندفعوا إلى فعله، هو في الحقيقة يعني باطل. احنا عرفنا من الآيات كده، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني إزاي ترميهم بهذا الأمر؟ هم مصلحون، قال إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. يعني نقول لك ده بيقولوا استهزاء يعني سخرية أو غير، لا لا ده بيقولوها كده ظنا منهم إنهم فعلا مصلحون، قال إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هو مش عارف، يعني زي قلنا زي كده زي الجاهل، هو الجاهل بيقول على نفسه جاهل، ده هو بيرى نفسه عقله يزن عقول كل الناس ولكن هو جاهل. عندنا احنا كما بينا قصة الرجل قتل حسين نفسا كده واراد ان يتوب، لما سأل عن ايه؟ اعبد اهل الارض؟ لا، سأل عن اعلم اهل الارض، لكن هم دلوه على واحد جاهل، جهال دلوه على الجاهل، والجاهل ده افتى بغير علم وظن ان هو عنده علم. هو لما افتى كده قال لك عشان يعني ما وجهي امام الناس، ده هو ظن ان هو عابد افضل الناس، وبالتالي ظن ان هو عنده العلم، وبالتالي هو قاس المساله كده برايه وقال لا يعني مالوش توب فقتله. يبقى ده نقوله جاهل، افتى لما افتى كده بغير علم، هو يظن ان هو مش جاهل، لكن انت عرفت ان هو جاهل، جاهل لانه لم يتعرف على ربي. قلنا مع انه هو كان عابد، يعني راجل بيصلي وبيصوم ويفعل كذا وكذا، لكن ليس له علم برب سبحانه وتعالى. ده هي مساله بسيطه نقوله، ده كانت مهما كان حجم الجرائم اللي فعلها، لكن ربنا سبحانه وتعالى تواب رحيم، طالما الروح لم تصل للحقوق، لم تطلع الشمس من المغرب، باب التوبه مفتوح، يتوب. طب الحقوق ده امر اخر، لكن يتوب وتاب توبه نصوح. ده هو الرجل ده اعتدى على الناس، يعني قتل، وادي قتل الرجل في الاخر عشان الفتوى مش عاجباه، ومع ذلك يعني اي الملائكه قبضت روح هذا الرجل؟ ملائكه الرحمه، لانه قالوا اتى مقبلا على الله عز وجل بقلبه، يبقى تاب. طب الحقوق؟ يبقى لو تاب توبه نصوح ربنا سبحانه وتعالى سيتكفل سبحانه وتعالى برد هذه الحقوق. يعني كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان لو استدان وكان في نيته هو رد ذلك الدين، فان مات دون ان يوفى ويترك ما يفي ذلك يوفى به ذلك الدين، فالله تبارك وتعالى يرد عنه، الله تعالى يرد عن هذا الانسان، لانه في النيه انا اقترضت مبلغ من المال وفي نيتي فعلا سدده، بس يعني اتى العمر وليس عندي، لم اترك لاولادي شيء يوفى به ذلك الدين مثلا، ولا هم كانوا فقراء مثلا، او ما كانش انسان عنده اولاد ولم يكن هناك لا اولياء يسددون عنه ذلك، فالله تعالى يتكفل لان النيه بتاعته يسدد. الراجل ده اتى فعلا مقبلا على الله سبحانه وتعالى بقلب، مع ان شوف المظالم، ده قتل 100 نفس قتلهم، وزي ما شفت كده قتل المئة الأخير ده يقول لك يعني منهج الراجل ده في القتل إيه؟ منهجه في القتل يبقى ممكن سرقة وكذا لأتفه الأسباب، ده هو قتل الراجل وما عجبوش الفتوى، بس يعني ما عجبتوش الفتوى، يعني ده بيسأله أمر دينه وما عجبتوش الفتوى فقتله. فتشوف بقى أنت منهج الراجل ده في القتل كان إزاي؟ يعني إراقة الدماء دي أيسر ما يكون عند هذا الرجل، أيسر ما يكون. لكن الشاهد أن العبد ده كان جاهل، بس هو كان يرى في نفسه كده؟ لا، لو كان يعرف أنه هو جاهل فعلا كان أحاله، قال والله الله أعلم، يحيره على حد تاني، لكن ده أفتاه. فلذلك الجاهل لا يقول عن نفسه أنه جاهل، لكن ده وصف العلماء له أنه ده جاهل. يبقى فلان ده كذاب يقول عن نفسه كذاب؟ لا، ده بيرى أنه هو صادق. المرأة يعني تقول عن نفسها أنها هي الطاهرة العفيفة، وهي يعني بترتكب ما ترتكب من رذائل، فيعني إحنا ننتبه إلى ذلك الأمر. عشان كده لازم أنا أمرر الأمور دي الأول على الكتاب والسنة، جات الموافقة فعلناها، جات الفعلة دي أو القول ده مخالف، يبقى نكون أبعد الناس عن ذلك الأمر. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمرون في الساعة لفي ضلال بعيد. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.